بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب نواقض الوضوء من كتاب الطهارة، وعن طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل: يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني رحمه الله: هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. قوله سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، يعني في حال كونه في الصلاة، أعليه الوضوء؟ يعني أيجب عليه الوضوء؟ فيكون هذا المس ناقضا لوضوئه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا يجب عليه الوضوء، إنما هو بضعة منك. والبضعة هي القطعة، يعني أن هذا الذكر جزء منك. فكما أن الإنسان لو مس أذنه أو مس أنفه أو مس يده فإنه لا ينتقض وضوءه، فكذلك إذا مس ذكره. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا جواز السؤال عما يستحيى من ذكره إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، وهذا مما يستحيى من ذكره، لكن لدعاء الحاجة إلى ذلك فجاء لدعاء الحاجة إلى ذلك سأل عنه. ومنها أيضا أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وظاهره مطلقا، سواء كان هذا المس لشهوة أم لغير شهوة، فيكون حينئذ معارضا للحديث الذي بعده، وهو حديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فحديث طلق بن علي يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وحديث بسرة يدل على أن مس الذكر ينقض الوضوء. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في حكم مس الذكر، هل هو ناقض للوضوء أو لا؟ فقال بعض العلماء: إنه ناقض للوضوء مطلقا، سواء كان المس لشهوة أم لغير شهوة. والقول الثاني في هذه المسألة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان المس لشهوة فإنه ينتقض وضوءه. ومنهم أيضا من جمع بين الحديثين بأن حمل حديث بسرة على قوله من مس ذكره فليتوضأ على أن الأمر للاستحباب، والن النفي في حديث طلق بن علي نفي للوجوب، وعليه فيكون مس الذكر ليس ناقضا للوضوء. والجمع بينه وبين حديث يعني الجمع بين حديث طلق وحديث بسرة من أحد وجهين. الوجه الأول، إما أن يحمل حديث طلق بن علي في نفي انتقاض الوضوء بمس الذكر على ما إذا كان المس لغير شهوة، وحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ على ما إذا كان المس لشهوة. الوجه الثاني من الجمع أن يحمل الأمر في حديث بسرة على الاستحباب، ويحمل النفي على نفي الوجوب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فمس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، أو أن الأمر في حديث بسرة للاستحباب وليس للوجوب. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. نعم، هذا الحديث يقول: من أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو مذي فلينصرف، يعني من صلاته، وليتوضأ وهو في ذلك لا يتكلم. هذا الحديث من حيث السند ضعيف، ومن حيث المعنى ضعيف، فهو ضعيف سندا وضعيف متنا ومعنا. فقوله من أصابه قيء، القيء إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب، وقوله أو قلس، القلس هو خروج ما في المعدة من طعام أو شراب بملء الفم فقط، فهو دون القيء. أو رعاف، وهو خروج الدم من الأنف. أو مذي، والمذي هو السائل الذي يخرج من الإنسان عند حصول الشهوة من غير إحساس بخروجه. فيقول في هذا الحديث: فلينصرف، يعني من صلاته، ثم ليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هذا الحديث كما تقدم هو من حيث السند ضعيف، ومن حيث المعنى ضعيف. فمقتضى هذا الحديث أن تكون هذه الأشياء ناقضة للوضوء، لكن لما كان هذا الحديث ضعيفا فإنه لا عمل عليه. وعلى هذا فخروج القي والقلس وكذلك أيضا الرعاف لا ينقض الوضوء. أما بالنسبة للمذي فإذا خرج من الإنسان فإنه ينقض الوضوء لأنه خارج من السبيل. فهذه الأربعة التي هي القي والقلس والرعاف والمذي، الذي ينقض الوضوء منها هو المذي فقط. وأما القي والقلس والرعاف فإنه لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على انتقاض الوضوء بذلك، ولم يثبت في ذلك حديث صحيح صريح في نقض الوضوء بها. وأما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فهذا الحديث إن صح فهو مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وأما المذي فإنه ينقض الوضوء، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي لما أمر المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كنت رجلا مذاء، فأمر المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وهذا يدل على أن خروج المذي ناقض للوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. يقول: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال: إن شئت، يعني إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، يعني توضأ. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الوضوء من لحم الإبل: أنا أتوضأ من، قال: نعم، يعني توضأ. وجاء في حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: توضأوا من لحوم الإبل، وهذا بصيغة الأمر. فدل هذا الحديث والحديث الآخر على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، وهو شامل لجميع أجزاء البعير، فكل ما حمل خف البعير فإنه ناقض الوضوء، سواء كان ذلك من اللحم أو من الكبد أو من غيرها. فكل جزء من أجزاء الإبل إذا أكله الإنسان فإنه ينتقض وضوءه. وفيه أيضا دليل على أن أكل لحوم الغنم وكذلك أيضا البقر وسائر الحيوانات لا ينقض الوضوء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم، من أكل لحوم الإبل. فقال بعض العلماء: إن العلة تعبدية، يعني أنها لا تعقل من حيث المعنى، فالله أعلم بذلك. وقال بعض العلماء: بل العلة معقولة معلومة، وذلك لأن الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من الشياطين، يعني أن من طبيعتها الشيطنة، وهذا قد يؤثر على الإنسان، فكان من الحكمة أن يتوضأ من أكل لحومها لئلا تؤثر عليه هذه الشيطنة في طبيعته وفي تصرفاته. وأما بالنسبة لألبان الإبل، فهل يجب الوضوء منها أو لا يجب الوضوء منها؟ الصحيح أنه لا يجب الوضوء، وإنما يستحب، فيستحب للإنسان أن يتوضأ من شرب ألبان الإبل أو حليبها، ولا يجب ذلك. والدليل على ذلك: أولا البراءة الأصلية، لأن النص ورد في لحم الإبل دون غيره، وثانيا أيضا أن العرنيين الذين اجتووا المدينة فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء من شرب ألبان الإبل. ولو كان الوضوء واجبا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بذلك، فلما لم يأمرهم بذلك دل على عدم الوجوب وعليه. فالوضوء إنما يكون من لحم الإبل، وأما اللبن أو الحليب فيستحب الوضوء منه ولا يجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا، الغاسل للميت هو الذي يباشر تغسيله وتقليبه، وليس من يعينه، فالذي يعين غاسل الميت لا يدخل في هذا الحديث، ومن حمله يعني من حمل الميت فليتوضأ. وهذا الحديث في صحته مقال، ولذلك ذكر المحققون أو جزم المحققون من أهل العلم على ضعف هذا الحديث، وأنه ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يستحب الاغتسال من تغسيل الميت، يعني يستحب للإنسان الذي غسل الميت أن يغتسل، لا من هذا الحديث وإنما من نصوص أخرى. منها أولا أنه جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من تغسيل الميت. ومنها أيضا أن زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما مات أبو بكر رضي الله عنه استفتت الصحابة رضي الله عنهم هل يجب عليها الغسل أو لا يجب، وكان يوما باردا فقالوا لها إنه لا يجب الغسل. وهذا يدل على أن من المتقرر عند الصحابة مشروعية الاغتسال لمن غسل ميتا. وعلى هذا فتغسيل الميت يستحب الاغتسال منه، يعني من غسل ميتا فإنه يستحب أن يغتسل، وأما الوضوء من حمله فكذلك، وأما بالنسبة للوجوب فإنه لا يجب. والحكمة من ذلك أن تغسيل الميت قد يوجب للغاسل الهلع والخوف والفزع من كونه يباشر هذا الميت وينظر إليه، فكان من الحكمة أن يغتسل ليزيل هذا الذي حصل به بسبب مباشرته للميت. نعم. أحسن الله إليكم. وقال أحمد في الحديث السابق لا يصح في هذا الباب شيء. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي بن حبان وهو معلول. طيب، هذا الحديث حديث عمر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب الذي كتبه لأهل اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر. ألا يمس، والمس هو المباشرة باليد، يعني مس الشيء ومباشرته باليد دون ما حائل، لأنه مع الحائل لا يقال إن هناك مسا. من مس في القرآن من مسه فليتوضأ، أو في الحديث ألا يمس القرآن إلا طاهر، والمراد بالطاهر أي المتطهر من الحدثين. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا وجوب الوضوء لمن أراد مس المصحف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمس القرآن إلا طاهر. ومنها أيضا دليل على وجوب تعظيم القرآن الكريم واحترامه، ومن تعظيمه واحترامه ألا يمسه القرآن، ألا يمسه الإنسان إلا بطهارة. ولكن لو أراد أن يقرأ القرآن من غير مس فإنه لا يشترط أن يكون متوضئا، فمس المصحف لا بد فيه من التطهر من الحدثين الأصغر والأكبر. وأما قراءة القرآن عن ظهر قلب من غير أن يمس المصحف فيشترط أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر لا من الحدث الأصغر، فيجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن، لكن لا يجوز له أن يمس المصحف إلا بطهارة. وظاهر الحديث ألا يمس القرآن إلا طاهر، ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الصغار والكبار، وأنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة سواء كان الإنسان صغيرا أم كبيرا. لكن رخص أهل العلم رحمهم الله للصبيان في مس المصحف بغير طهارة إذا كان في ذلك في مقام التعليم، فإذا كان في مقام التعليم قالوا فلا بأس أن يمس الصبي المصحف من غير طهارة، أولا لأن الصبي غير مكلف، وثانيا أن إلزام الصبي بالوضوء لمس المصحف قد يكون فيه تنفير له عن الإقبال على القرآن الكريم، وأيضا الصبي ربما كذب وقال توضأت أو أنا متوضئ وهو ليس على طهارة، فمن ثم رخص أهل العلم رحمه الله في ترك أو في جواز مس المصحف بالنسبة للصبي من غير طهارة. وقوله عليه الصلاة والسلام أن لا يمس القرآن إلا طاهر، هنا مسألة وهي ما حكم مس كتب التفسير؟ فالجواب أن كتب التفسير على ثلاثة أنواع. النوع الأول من كتب التفسير ما يكون المصحف ما يكون فيه المصحف موجودا بأكمله، بحيث يوجد المصحف ويوجد على جانبه تفسير وحواشي وتعليقات، فهذا مصحف وله أحكام المصحف. والثاني، القسم الثاني، أن يكون التفسير أن يكون القرآن في هذا التفسير منثورا، يعني ليس مجموعا وإنما في كل صفحة آية أو آيتان أو ما أشبه ذلك، بحيث يكون الغالب هو التفسير فيكون الحكم للتفسير. والثالث أن يكون القرآن هو الأكثر، بحيث يكون الغالب في الصفحة هو القرآن، فحينئذ يكون الحكم للقرآن فلا يجوز أن يمس إلا على طهارة. والخلاصة أن مس كتب التفسير إن كان القرآن موجودا بأكمله، بحيث أن تكون الصفحة موجودة وحولها حواشي أو تعليقات، فهذا مصحف وله أحكام المصحف. وأما إذا كان القرآن مبثوثا ومنثورا يعني مقطعا، فالحكم للأغلب، إن كان الأغلب هو التفسير جاز المس، وإن كان الأغلب هو القرآن فإنه لا يجوز المس إلا بطهارة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. يقول عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. لما ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمرو بن حزم في عدم جواز مس المصحف إلا عن طهارة، أعقبه بهذا الحديث ليبين أن الذي تجب له الطهارة هو القرآن فقط، وأما سائر الذكر من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وغيره فإنه لا يجب الوضوء له. وقوله رضي الله عنها كان يذكر الله، ذكر الله عز وجل ثلاثة أنواع: ذكر بالقلب، وذكر بالجوارح، وذكر باللسان. فذكر الله عز وجل بالقلب كل تفكر يقرب إلى الله تعالى فهو من ذكره بالقلب، فكل تفكر وتأمل يقرب إلى الله، سواء كان ذلك في آيات الله الكونية أو في آيات الله الشرعية، فإنه من ذكر الله بالقلب. فإذا كان الإنسان ينظر ويتأمل في مخلوقات الله، يتأمل في خلق السماوات والأرض والجبال والبحار والأنهار وغيرها، ويتفكر أيضا في أحكام الله عز وجل الشرعية وما اشتملت عليه من الحكمة، هذا من ذكر الله عز وجل بالقلب. الثاني أن يكون ذكر الله عز وجل بالجوارح، وذلك بكل فعل يقرب إلى الله، فكل فعل وكل حركة تقرب إلى الله فهي من ذكر الله عز وجل بالجوارح، فعيادة المريض من ذكر الله، اتباع الجنائز من ذكر الله، الدعوة إلى الله عز وجل من ذكر الله، ذهابك لقضاء حاجة أخيك من ذكر الله. فكل عمل تعمله وكل مشي تمشي إليه فهو من ذكر الله عز وجل بالجوارح. والثالث ذكر الله عز وجل باللسان، وهو كل نطق يقرب إلى الله، فكل ما تنطق به مما يقرب إلى الله فهو من ذكره سبحانه وتعالى باللسان، كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية إدامة الذكر، وأن الإنسان يشرع له أن يداوم وأن يديم ذكر الله عز وجل، لأن ذكره سبحانه وتعالى سبب لحياة القلوب وسبب للقرب من علام الغيوب، والغفلة عن ذكره سبب لضياع الإنسان وغفلته عن الله عز وجل وضياع أوقاته. ولذلك تجد أن الذين يغفلون عن ذكر الله عز وجل تجد أن أوقاتهم تضيع عليهم سبهللا لا يستفيدون منها. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالإنسان الذي يحرص على ذكر الله عز وجل وإدامة ذلك تجد أن الله عز وجل يجعل في أوقاته بركة، بحيث يصنع في الزمن اليسير ما لا يصنعه غيره في الزمن الكثير. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. يقول هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وتوضأ احتجم وصلى ولم يتوضأ. احتجم، الحجامة هي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة، إخراج الدم من البدن بطرق معروفة. فدل هذا الحديث على أن الحجامة لا تنقض الوضوء. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من حيث السند، فإن الحجة في عدم نقض الوضوء بالحجامة هو أن الأصل عدم النقض، لأن الطهارة ما دامت ثبتت بمقتضى دليل شرعي فإنها لا ترتفع إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس هناك دليل يدل على انتقاض الوضوء بالحجامة. فهذا الحديث سواء صح أم لم يصح فالحجامة لا تنقض الوضوء، أولا للبراءة الأصلية، لأنه لم يرد دليل يدل على انتقاض الوضوء بالحجامة، وثانيا لهذا الحديث. ويقاس على الحجامة، يقاس عليها خروج الدم من بقية أجزاء الجسم، فلو أن إنسانا جرح وخرج منه دم فهذا الدم لا ينقض الوضوء. وكذلك أيضا لو أصابه رعاف، وهو الدم الذي يخرج من الأنف، فإنه أيضا لا ينتقض الوضوء، لأنه لا دليل على أن خروج الدم ينقض الوضوء. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم، يعني والدم يخرج منهم. أحسن الله إليكم. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. نعم، هذا الحديث يقول: العين وكاء السهم، العين المراد بها العين الباصرة، وكاء الوكاء بمعنى الرباط، والسه هو حلقة الدبر، والمعنى أن العين كالرباط لحلقة الدبر، بمعنى أن الإنسان إذا كان مستيقظا ومدركا فإنه يشعر بما إذا خرج من دبره شيء، وعما إذا نام وزال إحساسه وشعوره فإنه يستطرق الوكاء، فربما خرج منه شيء وهو لا يشعر. وهذا الحديث يدل على أن النوم ناقض للوضوء، وأعقبه المؤلف بقوله من نام فليتوضأ. وكان الأنسب أن يذكر هذا الحديث في أول الباب بعد الحديث الذي فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم. وقد تقدم الكلام في النوم وهل هو ناقض للوضوء أو لا، وذكرنا أن القول الراجح أن النوم لا ينقض، أن النوم إنما ينقض الوضوء إذا زال به الشعور والإحساس. فإذا كان الإنسان إذا نام زال شعوره وإحساسه بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به فهذا النوم ناقض للوضوء. وأما النوم اليسير أو الغفلة التي لا يزول بها الشعور ولا الإحساس بحيث لو خرج منه شيء لا أحس به وشعر به فهذا النوم لا ينقض الوضوء. ويدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. وهذا دليل على أنه متى زال الشعور والإحساس بسبب النوم كان ناقضا للوضوء، وأما إذا لم يزل الشعور والإحساس فإنه لا ينقض. ثم اعلم أيضا أن النوم ليس ناقضا للوضوء بذاته، وإنما هو مظنة النقض. فالنوم في حد ذاته ليس ناقضا لكنه مظنة النقض قال العلماء، فتعطى المظنة حكم المئنة، يعني تعطى هذه المظنة وهذا الظن حكم المئنة يعني حكم اليقين. نختصر على هذا ونستكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول هل كلمة بلوغ تندرج تحت القاعدة فعول للفعل وفعول للآلة؟ نعم، هو كذلك ذكرنا أن ما كان على وزن فعول إن كان بالضم إن كان بالفتح فهو للآلة، وإن كان بالضم فهو للفعل. فتقول مثلا طهور وطهور، فالطهور الماء الذي يتوضأ به والطهور هو الفعل. وتقول سحور وسحور، السحور الطعام الذي يؤكل والسحور هو نفس الأكل. يقول ذكرنا أن من فوائد ذكر الله ذكر العلة إمكان القياس في حديث عائشة، خمس من الدواب كلهن فواسق، لما قلنا يقتل الكلب إلى بأن العلة؟ نعم، في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. النبي عليه الصلاة والسلام علل في هذا الحديث كلهن فواسق، يعني من طبيعتهن الأذى. فيؤخذ من هذا الحديث أن كل حيوان من طبيعته الأذى فإنه يقتل حتى لو كان من بني آدم. ولهذا بنو آدم إذا حصل منه إيذاء للناس وفعلوا ما يوجب ذلك، يعني ما يوجب القتل، فإنهم يقتل. ولهذا قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الآية. فكل مؤذن من الآدميين أو غيرهم إذا لم يندفع أذاه إلا بالقتل فإنه يقتل. يقول: هل يجب التوضؤ عند شرب بول الإبل؟ الجواب: لا يجب. فشرب بول الإبل وشرب لبن الإبل لا يجب الوضوء منه وإنما يستحب. يقول: هل يشترط الطهارة عند قراءة القرآن من الأجهزة الذكية؟ نعم، القرآن الموجود في الأجهزة في الجوالات وفي غيرها لا يجوز للإنسان أن يمسه إلا بطهارة أو من وراء حائل، وذلك لأن هذا القرآن متصل بالشاشة التي تمسها بيدك، فمسك لهذه الشاشة هو في الواقع مس للقرآن. فمن أراد أن يقرأ القرآن في الجهاز أو في الجوال فله ذلك، لكن لا يجوز له أن يمس الشاشة إلا بطهارة أو من وراء حائل، بأن يقلب الشاشة أو يقلب أو صفحات القرآن بقلم أو يضع منديلا أو ما أشبه ذلك. أما أن يباشر مسه بيده فهذا لا يجوز، لأن هذه الشاشة ملتصقة ومتصلة بالقرآن، ولذلك لو أزيلت هذه الشاشة فتجد أن القرآن يذهب ولا يظهر. نعم. يقول: ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام مس ذكره، وهل الحديث خاص بالذكور دون الإناث؟ الجواب: في بعض ألفاظ الحديث من مس فرجه، وهذا يشمل الذكر والأنثى والقبل والدبر، لكن تقدم أن القول الراجح أن مس الفرج عموما سواء كان قبلا أم دبرا من ذكر أو أنثى لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، فإذا خرج منه شيء فإنه ينتقض وضوءه، وأما إذا لم يخرج منه شيء فإنه لا ينتقض، لأنه لا دليل على أن مجرد المس ينقض الوضوء. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق بن علي قال: إنما هو بضعة منك. يقول: ورجل مس فرج زوجته عند نعم، هل يكتفي بغسل يده أم يتوضأ؟ أيضا مس لا فرق في ذلك، لا فرق في مس الذكر أو الفرج بين أن يمس ذكر نفسه أو فرج نفسه أو غيره، العبرة والمدار على خروج الشيء. فإذا مس فرجا سواء مس فرجه أم فرج غيره فإن خرج منه شيء انتقض وضوءه، وإن لم يخرج منه شيء فإنه لا ينتقض وضوءه. يقول: الحجامة هل هي سنة وما هي الأوقات المستحبة لذلك؟ الحجامة هي نوع من العلاج والدواء، فهي سنة عندما يحتاج الإنسان إليها، فإذا احتاج الإنسان إليها فإنها تكون سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم وحث على الحجامة. وأما الأوقات المستحبة لذلك فقد وردت أحاديث وآثار لكنها يعني ضعيفة، أن الأفضل أن تكون الحجامة بعد منتصف الشهر، يعني في السادس عشر أو السابع عشر أو ما أشبه ذلك. وقالوا إن الحكمة في ذلك أن ضغط الدم يرتفع في هذه الأوقات، أن ضغط الدم الإنسان يرتفع في هذه الأوقات، فكان من المستحسن أن يحتجم لأجل أن يخرج هذا الدم المحتقن أو هذا الدم الفاسد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للصلاح، وأن يجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.